ولأبويه لكل واحد فهم شركاء في الثلث

الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى يود الذين كفروا وعصوا

قل كل من عند الله

فإذا سجدوا فليكونوا

كما لم تكن تعلم وكان فضل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين you

وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا

مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يكفرون بالله ورسله بكفرهم فلا يؤمنون